إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن رؤية الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بها من المسائل. بعد ذلك يقول المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. وهذا الجزء يعني تتمة الكلام على ما قبله من الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى. فيقول: ومن لم يتوقع يعني يجتنب، يتوقع يعني يجتنب النفي والتشبيه، يعني نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، والتشبيه يعني تشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، زل يعني تعثر وأخطأ. وهذا المعنى تكرر أكثر من مرة في هذه العقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا فيه يعني التحذير من التشبيه أو التمثيل، وقوله سبحانه وهو السميع البصير هذا فيه إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. يقول: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، يعني الله سبحانه وتعالى هو الواحد لا شريك له سبحانه وتعالى، منعوت بنعوت الفردانية، والفردانية بمعنى الوحدانية، يعني أن الله تعالى فرد، يعني ليس له مثيل وليس له شريك ولا ند ولا ضد. كل هذه المعاني يعني مكررة مرة ذكرها في متن العقيدة من قبل. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قل: إن الله سبحانه وتعالى تعالى يعني تنزه عن الحدود والغايات. الحدود جمع حد، الحدود جمع حد وهو ما ينتهي إليه الشيء، جمع حد وهو ما ينتهي إليه الشيء. فالله سبحانه وتعالى تعالى عن الحدود، يعني أن تكون صفاته محدودة بحد تنتهي إليه هذه الصفات. والغايات أيضا بمعنى الحدود، يعني ليس لله سبحانه وتعالى حد يحده، وليس لله غاية ينتهي إليها. والأركان والأعضاء والأدوات، الأركان والأعضاء والأدوات هي الجوارح وأدوات الاكتساب عند العبد، والآلات التي يستجلب بها النفع ويستدفع بها الضر. فيقول يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني منزه عن ذلك. في الحقيقة هذا الموضع من المواضع من هذه العقيدة الطحاوية، مما أخذ على المؤلف رحمه الله واستدركه عليه يعني العديد من أئمة أهل السنة، أخذوا هذا الموضع على المؤلف يعني من قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا الموضع مما أخذ على المؤلف رحمه الله تعالى، من جهة يعني أن الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى لا بد فيه من التوقيف من جهة النفي ومن جهة الإثبات، من جهة النفي ومن جهة الإثبات. فلا ننفي عن الله تعالى إلا ما نفاه عن نفسه، ولا نثبت له إلا ما أثبته لنفسه. لكن طبعا كل ما كان يعني نقصا محضا يعني واضحا فالله تعالى منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، وما كان عيبا محضا فالله تعالى منزه عن كل عيب ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. لكن هناك يعني ألفاظ مجملة تحتمل معاني حقة وتحتمل معاني باطلة، فمثل هذه الكلمات لا ينبغي الخوض فيها لا بنفي ولا بإثبات. مثل هذه العبارات التي استعملها المؤلف هنا، مسألة الحد والغاية، مسألة الأركان والأعضاء والأدوات، هذه الأمور يعني ليس من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم ذكر هذه الألفاظ لا في سياق نفي ولا في سياق إثبات. قال لك لأن كلمة الحد كلمة يعني مجملة، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لك كلمة الحد كلمة مجملة تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا. هل يعني الله تعالى يحده حد أو لا؟ يعني قال لك كلمة مجملة، يعني إذا قد يقصد القائل أن الله تعالى متصل بالمخلوقات، ليس هناك ما يفصل يعني ذات الله سبحانه وتعالى عن ذوات المخلوقين، فيكون الله تعالى يعني حالا في المخلوقين أو يعني متحدا بهم أو كذا، فهذا المعنى غير صحيح. طبعا هذا المعنى غير صحيح، فنكون يعني يعني إذا نحتاج إلى إثبات الحد، لأن نفي الحد قد يؤدي إلى هذا المعنى الباطل، وهو حلول الله في خلقه أو اتحاد المخلوق بالخالق، هذا معنى غير صحيح. فهنا حتى نخرج عنه يبقى هنا نثبت الحد، لكن في نفس الوقت إثبات الحد برضو يلزم عليه معاني باطلة، أن تكون صفات الله محدودة بحد، مثل صفات المخلوق، مخلوق مثلا سمعه محدود وبصره محدود وعلمه محدود، كل صفة المخلوق لا حد تنتهي إليه وتتوقف عنده، لكن صفات الله سبحانه وتعالى ليس لها حد تتوقف عنده وتنتهي إليه. إذا احنا نخرج من الإشكال هذا وما نجيب سيرة الحد لا بإثبات ولا بنفي، لأنه لفظ غير وارد وغير مأثور، فالأحسن أننا يعني لا نذكره. وإن كان يعني وجد من أئمة السلف من قالوا إن الله تعالى قد استوى على عرشه بحد، يعني بالعكس بعض الأئمة أثبت الحد ولكنه أراد هذا المعنى، أنه يعني أن الله تعالى يعني ليس ممتزجا بالمخلوقين ولا حالا فيهم أو كذا، فقال بحد. لكن يعني السلامة في هذا الباب، الإنسان لا يتكلم في هذه الألفاظ لا بإثبات ولا بنفي. برضو مسألة الأركان والأعضاء والأدوات اللي هي يعني أعضاء الإنسان والأدوات التي يستعملها الإنسان وحواس الإنسان أو كذا، فبرضو هذه الكلمات يعني قد يستعملها قائل يعني في باب النفي، يقول لك الله تعالى ليس له أعضاء ولا أدوات ولا كذا، معناه نفي اليد ونفي الوجه ونفي العين ونفي الأصابع ونفي القدم عن الله سبحانه وتعالى، مع أن هذه وردت في صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى له يدان وله أصابع سبحانه وتعالى وله قدم يضع الجبار، في الحديث الصحيح أن الجبار سبحانه وتعالى يضع قدمه في جهنم حتى تقول قط قط، يعني حسبي حسبي أو كفاني كفاني. وكذلك الساق يكشف ربنا عن ساقه في الآية، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال يكشف ربنا عن ساقه سبحانه وتعالى يوم القيامة. هل وفي الحديث الشفاعة يقول الله تعالى، حديث الشفاعة حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، يقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة، الله تعالى يأتي يوم القيامة على صورة غير صورته التي يعرفون، يأتي للناس على صورة غير صورته التي يعرفون، بعد أن يدخل أهل النار ويبقى تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتي الله سبحانه وتعالى على صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله لست بربنا، لا نزال هنا حتى نرى ربنا، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى على صورته التي يعرفون ويقولون لست ربنا، فيقول هل بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم الساق، فيكشف ربنا عن ساقه سبحانه وتعالى، فيخر لله ساجدا من كان يسجد لله تعالى في الدنيا فيخر ساجدا لله سبحانه وتعالى، ويأتي المنافقون فيريدون أن يسجدوا لله تعالى فيصبح ظهرهم طبقا واحدا، زي يتصلب ظهرهم مثل لوح الخشب، كلما أرادوا أن يسجدوا انكفأوا على وجوههم وعجزوا عن السجود. وهذا قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا. فإذن يعني هذا الحديث في الصحيحين فيه إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى، وإثبات الساق لله سبحانه وتعالى، ويعني أحاديث كثيرة وآيات كثيرة فيها إثبات العديد من الصفات لله. لذلك يعني من قواعد أهل السنة التي تميز أهل السنة عن أهل البدع أن أهل السنة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. أهل السنة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، لأن هذا هو مقتضى النصوص الشرعية. فتجد كتب السلف الصالح في صفات الله سبحانه وتعالى، مثل كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، كتاب عظيم من كتب أئمة السنة، يسوق فيه أسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنه في إثبات صفات الله. تجد أبوابا عديدة جدا، باب إثبات الأصابع لله تعالى، باب إثبات الأنامل لله تعالى، باب إثبات القدم لله تعالى، باب كل صفة، باب إثبات العين لله تعالى، باب إثبات الصورة، باب إثبات النفس، باب إثبات صفة التعجب، بل عجبت ويسخرون في قراءة المتواترة، إثبات العجب، إثبات الغضب، إثبات المحبة، غير ذلك من الصفات. فكل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يعقد لها باب، ويرد تحته ما ورد في إثبات هذه الصفة من النصوص. لكن في باب الإجمال، في باب النفي، نجمل يعني نقول: الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والله سبحانه وتعالى يعني منزه عن كل نقص، ولا نفصل في هذا الباب بزيادة على ما جاء في النصوص. إذا نظرت إلى، وهذه طريقة القرآن الكريم وطريقة السنة النبوية، يعني السلف يتبعون طريقة القرآن وطريقة السنة. إذا نظرت إلى الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه، في كتابه الكريم، فتجد أن الله سبحانه وتعالى نفى صفات يعني قليلة التي ورد التصريح بنفيها على سبيل التفصيل، مثل مثلا صفة الطعام يعني الأكل والشرب. تجد أن الله سبحانه وتعالى قال وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، فالله تعالى لا يطعم مثلا. نفى عن نفسه النوم والسنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، الصمد الذي لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. فالصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى سنجد أنها مثلا: وما مسنا من لغوب، صفة اللغوب أي التعب والنصب. فنجد أن الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى صفات يعني معدودة قليلة بالمقارنة بالصفات المثبتة. وما عدا ذلك ننفي عن الله تعالى على سبيل الإجمال أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأن الله تعالى هو القدوس، من معاني القدوس والسبوح والسلام، أن السلام من معانيها السالم من كل نقص، القدوس المطهر عن كل نقص وعيب، السبوح برضو معنى سبحان الله، والسبوح يعني تنزيه الله تعالى عما لا يليق وعن كل نقص، وهكذا يعني تنزيه إجمالي. وأما يعني النفي التفصيلي للصفات فنتوقف مع ما ورد، إلا أن تكون الصفة يعني عيبا محضا لا يليق فننفيه. لكن أي لفظ كده مجمل فلا بد أن نتوقف فيه ولا نسارع يعني بنفيه. وأما في الإثبات فنثبت لله تعالى تفصيلا ما أثبته لنفسه، عكس طريقة أهل البدع. ننظر طريقة أهل البدع تجدها عكس طريقة القرآن وعكس طريقة السلف، يعني في باب النفي يتوسعون جدا. يعني تجد كتب العقيدة الأشعرية مثلا، يعني تجد في صفات الله سبحانه وتعالى يقول لك: إن الله تعالى ليس بجسم وليس بعرض وليس فوق ولا تحت، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولا كذا ولا كذا، ويفصلون يعني تفصيلات واسعة جدا في باب النفي، ويستعملون ألفاظا كلها مجملة لا ورود لها، ليس بجسم ولا عرض، لا صفة الجسم لا وردت في القرآن والسنة على سبيل النفي ولا وردت على سبيل الإثبات، والعرض لا ورد لا نفيا ولا إثبات، فيخوضون بآرائهم وعقولهم في إثبات في نفي صفات لم ترد، ونفي الأركان ونفي الأعضاء ونفي الأدوات ونفي، وكل هذا يعني لم يرد له ذكر لا في القرآن ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات. فالسلامة يعني عدم الخوض في هذه الألفاظ المجملة. وإذا سئلنا هل هي حق أو باطل، نقول والله على حسب مراد قائلها. إذا كان مراد قائلها، إذا كان مراد قائلها يعني بالنفي الأعضاء يعني نفي اليد ونفي العين عن الله سبحانه وتعالى، فنقول هذا معنى باطل، هذا معنى باطل مخالف لما في القرآن من إثبات هذه الصفات لله. وأما إذا أراد مثلا نفي يد مثل يد المخلوق أو كذا، فنقول نعم هذا معنى حق، ولكن لا نعبر عنه بنفي الأعضاء، وإنما نقول يد الله ليست مثل يد المخلوق وهكذا. طيب مسألة يعني لا تحويه الجهات الست، الجهات الست كسائر المبتدعات يعني المخلوقات أو المحدثات. طيب ما المقصود بالجهات الست؟ ما المقصود بالجهات الست؟ فالجهات الست اللي هي المعروفة اللي هي جهة اليمين والشمال والجهة الشرق والغرب والشمال والجنوب، وعندنا الفوق والتحتية، الفوقية والتحتية، وما عن يمينك وشمالك وأمامك وخلفك، فهذه الجهات الست. فيقول إن الله تعالى لا تحويه الجهات الست، وهذه برضو من العبارات يعني المجملة. طبعا يعني قد يستعملها قائل ويريد بها نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا معنى باطلا، وقد يستعملها قائل آخر ويقول يعني إنه لا يريد نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى، ولكن نفي إحاطة الجهة بالله سبحانه وتعالى وإحاطة المكان بالله، فنقول هذا معنى حق، هذا معنى حق، ولكن لا نستعمل له هذه العبارات المجملة. فالله سبحانه وتعالى في جهة العلو، والله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، ولكن السماوات لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، ولا العالم يحيط بالله، لأن الله تعالى بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، الله تعالى هو بكل شيء محيط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقال العلماء هذا فيه إحاطة الله تعالى بالزمان وبالمكان، الأول والآخر هذه إحاطته سبحانه وتعالى بالزمان، يعني ما من زمان يعني سابق إلا والله تعالى قبله، ولا من زمان لاحق إلا والله تعالى بعده، فمعناها أن الله تعالى محيط بالزمان. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يخفى عن علم الله سبحانه وتعالى شيء، مهما أخفى الإنسان من أشياء فإنها لا تخفى عن علم الله سبحانه وتعالى، ولا تغيب عن سمعه وبصره، فليس دون الله شيء، ولكن في نفس الوقت هو سبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس فوقه شيء. فهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فإذا يعني هذا الموضع استعمله من شرح العقيدة الطحاوية من يعني أهل البدع والذين شرحوا هذه العقيدة، استفادوا من هذه الألفاظ المجملة وفسروها لصالحهم، ويعني فسروها على أنها فيها يعني نفي العلو الفوقية عن الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بصحيح. فمما يناسب هذا الموضع يعني أن نتكلم عن إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وما يتعلق به. من المباحث المهمة في العقيدة مبحث علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. العلو له ثلاثة معان: المعنى الأول علو القهر، المعنى الأول علو القهر، بمعنى أن الله تعالى ليس له مغالب وليس له منازع، بل كل شيء تحت سلطان الله سبحانه وتعالى وتحت قهره. هذا علو القهر، أن الله ليس له منازع وليس له مغالب، وأن كل شيء تحت سلطان الله تعالى وتحت قهر الله. وعلو الشأن معناه تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص أو عيب ينافي ربوبيته وينافي ألوهيته وينافي أسماءه الحسنى وينافي صفاته العلى. فهذا علو الشأن، أن الله تعالى منزه عن كل نقص وعيب يتنافى مع صفات كماله وأسمائه وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. هذان المعنيان من معاني العلو لم يخالف فيهما أحد ممن ينتسب إلى الإسلام أو يدعي الإسلام. لا يوجد أحد يدعي الإسلام أو ينتسب إلى دين الإسلام إلا وهو يقر يعني بعلو الله سبحانه وتعالى، علو قهر وعلو شأن. لكن يأتي المعنى الثالث من معاني العلو، وهو الذي يحتاج إلى تفصيل واستدلال، وهو علو الفوقية. علو الفوقية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق السماوات السبع، بائن من خلقه. بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، ومستو على عرشه فوق السماوات السبع. فهذا النوع من العلو الذي هو علو الفوقية يعني هو الذي يثبته أهل السنة والجماعة ويثبته السلف الصالح رضوان الله عليهم لله سبحانه وتعالى، مستدلين في ذلك بنصوص الكتاب الكريم ونصوص السنة المطهرة. وهذا العلو لا يعارض أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى ويسمع سبحانه وتعالى، يعني لا ينافي معية الله سبحانه وتعالى بمعنى معية السمع والبصر والإحاطة ومعية التوفيق والتأييد. فالله سبحانه وتعالى وهو مستو على عرشه يعلم أحوال عباده ويسمعهم ويراهم سبحانه وتعالى، لكنه يعني بائن من خلقه ومستو على عرشه الذي هو فوق السماوات السبع. الحقيقة أدلة علو الله سبحانه وتعالى، ذكر العلماء أن أدلة العلو من الكتاب والسنة أكثر، يعني من الكتاب فقط قالوا أكثر من 1000 دليل من القرآن الكريم، فضلا عن أدلة السنة النبوية. لذلك هذه الأدلة يعني على كثرتها قالوا أنها يمكن أن تندرج تحت أنواع، كل نوع يضم تحته إما عشرات أو مئات أو آحاد يعني من النصوص التي وردت تحت كل نوع من هذه الأنواع. وكثرة هذه الأدلة يعني لا تدع مجالا للشك في إثبات علو الفوقية لرب العالمين سبحانه وتعالى. فمن ضمن أنواع هذه الأدلة يعني الأدلة لا يعني سنذكر إيه يعني أمثلة لكل نوع، يعني ليس على سبيل الحصر للأدلة، ولكن يمكن يعني حصر الأدلة في أنواع، وفي كل نوع يضم تحته آيات كثيرة يمكن أن نذكر بعضها على سبيل المثال. فالنوع الأول من أنواع أدلة علو الفوقية أسماء الله تعالى الحسنى المتضمنة للعلو، كاسمه تعالى العلي واسمه الأعلى واسمه المتعالي واسمه الظاهر. وهذه الأسماء وردت في نصوص كثيرة، وهو العلي العظيم في آية الكرسي، الكبير المتعال، يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن، سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك من النصوص. فاسمه تعالى العلي واسمه الأعلى واسمه المتعالي واسمه الظاهر كلها تتضمن علو الله سبحانه وتعالى. والعلو عرفنا أنه يشمل هذه المعاني كلها، فلا يجوز إخراج معنى منها بغير برهان. يعني اسمه العلي يتضمن علو الفوقية وعلو القهر وعلو الشأن. الذي يقول لا يشمل علو الفوقية يقول له أين البرهان؟ العلو يتضمن كل الأنواع. النوع الثاني من الأدلة آيات وأحاديث الاستواء. وآيات الاستواء في القرآن الكريم 7 آيات في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه استوى على عرش، الرحمن على العرش استوى، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات ثم استوى على العرش. والاستواء فسره الصحابة رضي الله عنهم قالوا استوى بمعنى على وصعد واستقر وارتفع، عبارات الصحابة رضي الله عنهم في تفسير استوى على العرش، بعضهم قال صعد على العرش، بعضهم قال ارتفع على العرش، استقر على العرش أو على العرش. فهذه معاني الاستواء وهي المفهومة من لغة العرب ومن تفسير السلف لآيات الاستواء وأحاديث الاستواء. النوع الثالث آيات الفوقية وأحاديث الفوقية. آيات الفوقية مثل إيه؟ قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، آيات التي فيها فوقية الله تعالى. وأحاديث الفوقية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال له لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. وفي صحيح البخاري أن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفاخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لأن زينب ما زوجها ولي وإنما زوجها الله تعالى، قال الله تعالى إيه زوجناكها، خلاص هو التزويج من رب العالمين سبحانه وتعالى، فكانت تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من إيه من فوق سبع سماوات، حديث صحيح البخاري. طيب النوع الرابع من أنواع أدلة علو الفوقية النصوص التي فيها التصريح بأن الله تعالى في السماء، النصوص التي فيها التصريح بأن الله تعالى في السماء، مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وحديث الجارية في صحيح مسلم لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، أين الله، قالت في السماء. كان رجل عليه عتق رقبة مؤمنة فجاء بأمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء وأشارت بيدها إلى السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا دليل حديث صحيح مسلم، دليل على جواز السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين، خلافا لأهل البدع. أهل البدع يقول لك لا يجوز السؤال عن الله بأين، وهذا تشبيه بالمخلوق وتحيز وكذا وجهة وكذا، وهذا كله كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف بالله سبحانه وتعالى من كل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال صحيح مسلم، قال أين الله، قالت في السماء. طيب ما معنى في السماء هنا؟ قالوا فيه بمعنى على. هل في السماء بمعنى أن السماء ظرف يحوي الله سبحانه وتعالى؟ كلا، تعالى الله عن ذلك، وإنما إيه فيها هنا بمعنى على، وهي من المستعملات العربية، كما في قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها أو فوقها، ليس معنى في جذوع النخل بمعنى داخل الجذوع بحيث تكون الجذوع يعني ظرفا يحويهم، ولكن في جذوع النخل بمعنى عليها أو فوقها. ففي السماء هنا بمعنى فوق السماء أو على السماء. طيب النوع الخامس النصوص التي فيها التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عند الله سبحانه وتعالى، ثم نجد أن هذه الأشياء الموصوفة بأنها عند الله موصوفة بالعلو، يعني نجد أشياء موصوفة بالعلو وموصوفة في نفس الوقت بأنها عند الله، إذا هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، إذا كانت الأشياء العالية توصف بأنها عند الله، إذن هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. من ذلك ما جاء عن الملائكة، قال سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، عند ربك هم إيه الملائكة، وأين الملائكة؟ الملائكة في السماء، المقصود عند ربك هنا ملائكة السماء. والحديث في الصحيحين إن إن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. كتب الله تعالى كتابا وهذا الكتاب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. طيب العرش، العرش هو موصوف بأنه فوق السماوات السبع، والكتاب فوق العرش وهو عند الله. يبقى إذن الشيء الذي فوق العرش عند الله، هذا فيه إيه؟ علو الله سبحانه وتعالى. النوع السادس من أنواع أدلة العلو النصوص التي فيها الرفع والصعود والعروج. الرفع والصعود والعروج لما في الأرض إلى الله سبحانه وتعالى. الشيء الذي في الأرض إذا صعد إلى السماء يوصف بأنه صعد إلى الله، أو عرج به إلى الله، أو رفع إلى الله. إذا هذا دليل على علو الله. لماذا الشيء اللي في السماء لما ينزل للأرض لا يقال نزل إلى الله، وإنما الشيء اللي في الأرض يصعد إلى السماء يقال صعد إلى الله؟ إذا هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: بل رفعه الله إليه. وأين عيسى؟ في السماوات، رفع إلى السماوات، قال بل رفعه الله إليه، لم يقل مثلا منه إنما قال إليه. والأعمال قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب يصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفع إلى الله، وفيه علو الله سبحانه وتعالى. دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الأرواح، أرواح المؤمنين تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، تصعد أرواح المؤمنين إلى الله، كما في حديث البراء في مسند أحمد وغيره، في كما في قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة في أرواح الكافرين. لا يصعد بها إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، ويقال أيها الروح الخبيثة ارجعي من حيث أتيت وكذا، فترد إلى الأرض. وأما أرواح المؤمنين فتصعد إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى، ترفع إلى الله. والملائكة، صعود الملائكة يصعدون إلى الله في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. النوع السابع من أنواع الأدلة، وهو من أظهرها، يعني من أظهر الأدلة وأوضحها، أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث متواترة، أحاديث متواترة عن يعني في الصحيحين فقط، لا يعني أكثر من يعني أكثر من 30 رواية في الصحيحين لأحاديث المعراج. وفي أحاديث المعراج يعني صريحة جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلا حتى صعد إلى سدرة المنتهى، صعد إلى السماء الأولى ورأى فيها بعض الأنبياء، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، حتى وصل إلى السماء السابعة، وفوق السماء السابعة رأى سدرة المنتهى. ثم خاطبه ربه سبحانه وتعالى، يعني كلم الله سبحانه وتعالى بعدما صعد فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى برضو، يعني مثلا جنة المأوى تصف في عودة يعني إلى دليل سابق بأنها عند الله. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، والجنة عند سدرة المنتهى، والسدرة المنتهى فوق السماء السابعة. يبقى نرجع المهم أن في حديث المعراج فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى سدرة المنتهى التي هي فوق السماء السابعة كلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليل، فنزل إلى موسى عليه السلام في السماء السادسة، نزل إلى موسى عليه السلام في السماء السادسة، فقال له: ماذا قال لك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الله تعالى فوق سدرة المنتهى، فقال الله تعالى له: قد وضعت عنك عشرا، فصارت 40 صلاة. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فمر على موسى في السماء السادسة، فقال: وضع ربي عني عشرا. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم أعالج. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، ثم نزل إلى موسى في السماء السادسة، ثم صعد إلى الله، ثم نزل، كل مرة يضع عنه عشرا عشرا عشرا، لغاية آخر مرة وضع عنه خمسا، صارت خمس صلوات. وبرضو موسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت بني إسرائيل ما لم تعالج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني استحييت من كثرة ما راجعت ربي. فناداه الله سبحانه وتعالى قال إني لا يبدل القول لدي. هن 50 في الأداء و50 في الأجر، أن الله تعالى يعني فرضها 50 حتى يكتب لهذه الأمة أجر 50 صلاة. فلما خففت إلى 5 لم يحرم الله تعالى هذه الأمة أجر 50 صلاة، جعلها 5 ولكن الأجر ظل أجر 50. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل إلى موسى في السماء السادسة ويصعد إلى الله وينزل، وما كلمه الله إلا لما صعد فوق السماء السابعة. هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن الأدلة النوع الثامن من الأدلة يعني أحاديث النزول أو نصوص النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى. الرب سبحانه وتعالى عندما ينزل إلى السماء الدنيا أو ينزل إلى أرض المحشر، يعني هنا يوصف بأنه نزل، دليل على أنه كان سبحانه وتعالى فوق ذلك ونزل إلى السماء الدنيا. فينزل الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويباهي ملائكته بالحجاج ويقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحينا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له. ووردت أحاديث أخرى بنزول الرب سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان، ونزول الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة إلى أرض المحشر، وغير ذلك مما ورد في نزول الرب سبحانه وتعالى. يبقى إذن يعني الله عز وجل عندما ينزل إلى السماء الدنيا يوصف بأنه نزل، وهذا فيه إثبات العلو للرب سبحانه وتعالى، العلو الفوقي. من النوع التاسع يعني ما في السماء إذا وصل إلى الأرض يوصف بأنه نزل من عند الله أو من الله، فهذا دليل على علو الله أيضا. الذي في السماء إذا وصل إلى الأرض يوصف بأنه نزل من عند الله، زي كان في دليل آخر هو الذي في الأرض إذا صعد إلى السماء يوصف بأنه صعد إلى الله، الذي هذا عكسه، الذي في السماء إذا وصل إلى الأرض يوصف بأنه نزل من عند الله، مثل نزول الملائكة، نزول الأمر، نزول الكتاب. القرآن يوصف بأنه نزل من عند الله مش صعد، نزل، ولما وصل إلى الأرض صار إيه؟ نازلا من عند الله. يبقى معناه أن الله تعالى فوق، والكتاب نزل، والملائكة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. يبقى هذا دليل على علو الله. النوع العاشر رفع الأيدي والأبصار في القنوت والاستسقاء والدعاء في أكثر من 100 حديث. 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه كان إذا دعا رفع يديه إلى السماء، أو رفع بصره إلى السماء، ورفع أشار بأصبعه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى الله سبحانه وتعالى في اتجاه العلو، ويرفع يديه إلى جهة العلو، ويرفع بصره إلى جهة العلو، وهو يدعو الله تعالى ويناجي، وهذا فيه إثبات علو الفوقية لله سبحانه وتعالى. كذلك من أنواع الأدلة يعني نصوص الرؤية، إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني المؤمنون يرون الله سبحانه كما يرون القمر ليلة البدر. وفي الحديث الآخر كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، والشمس والقمر يريان في جهة العلو. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم رؤية العبد لله، يعني شبه رؤية العبد لله برؤية العبد للشمس والقمر، وكما ذكرنا يعني ليس التشبيه للمرئي بالمرئي، ولكن لرؤية العبد التي هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى برؤيته للشمس والقمر، والشمس والقمر يريان في جهة العلو، وهذا فيه أيضا إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. هذه يعني تقريبا أبرز أنواع أدلة علو الفوقية، كل نوع كما ذكرنا يضم تحته عددا يعني عظيما من الآيات والأحاديث والنصوص. كذلك من الأدلة الإجماع، طبعا إجماع الصحابة والتابعين على ذلك، ومن حكى الإجماع على أن الله تعالى مستو على عرشه دائم من خلقه فوق السماوات السبع، الإمام عبد القادر الجيلاني وابن رشد وأبو الوليد بن رشد وأبو الحسن الأشعري، الإمام أبو الحسن الأشعري نفسه، الإمام أبو الحسن رحمة الله عليه، يعني آخر عهده أنه تابع عن مذهبه الذي كان عليه والمذهب الأشعري، وقال أنا على مذهب الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل والرئيس الأكمل والإمام الأفضل، وأثنى عليه ثناء عظيما، وأنه على مثل طريقته وطريقة يعني أهل السنة والجماعة. وجميع كتبه سبحان الله، يعني جميع كتب الإمام أبي الحسن الأشعري التي وصلت إلينا كلها في التي كتبها في مرحلة الإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فذكر في كتابه الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين وكتاب رسالة الأشعري إلى أهل الثغر، كل كتب أبي الحسن الأشعري التي وصلت إلينا بالأسانيد الصحيحة فيها يحكي فيها إجماع الصحابة والتابعين على إثبات علو الفوقية لله سبحانه وتعالى. وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير ومن لا يحصى من الأئمة يعني حكوا إجماع الصحابة والتابعين، وأوردوا يعني مئات النقولات في ذلك، مثل كتاب العلو، يعني من أراد أن يرجع إلى هذا يرجع إلى كتاب العلو للحافظ الذهبي رحمه الله، أورد يعني بالأسانيد الصحيحة يعني مئات الآثار عن الصحابة والتابعين، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماوات السبع بائن من خلقه سبحانه وتعالى. طيب نأتي الآن إلى نفات العلو، يعني بماذا يجيبون عن هذه النصوص. طبعا يعني نفات العلو الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى من ضمن يعني شبهاتهم أنهم يؤولون استوى باستولى، يقولون استوى على العرش، يقولون ليس معنى استوى بمعنى صعد وعلى واستقر كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يقول لك استوى تأتي في لغة العرب أحيانا بمعنى استولى، ويقول لك يعني هناك بيت يعني منسوب إلى الأخطل يقول ثم استوى بشر على العراقي بغير سيف ولا دم مهراقي، فيقول لك استوى بشر على العراق بمعنى ملك العراق وحازها، فيقول لك استوى معناها استولى. وما ابن القيم رحمه الله يعني له في كتاب الصواعق المرسلة قال إن هذا التأويل يعني باطل من 40 وجها، يعني ذكر 40 وجها تدل على أطلاقه. طبعا أولا بيت منحول إلى الأخطل النصراني، سبحان الله يعني استدلالهم في نفي العلو ببيت منحول يعني إلى الأخطل النصراني، وكذلك في نفي الكلام يقول لك البيت برضو هو إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أبيات كلها منحولة. وللأخطل النصراني شاعر نصراني يعني هو نصب إليه البيت ولا يثبت عنه وليس في ديوانه ولا رواه عنه ثقة، ويحتجون بهذا البيت ويردون يعني آلاف النصوص القرآنية والنبوية. فأولا يعني لا يثبت يعني البيت يعني لا يثبت وليس في شيء من لغة العرب يعني استعمال استوى بمعنى استولى إلا في هذا البيت الذي لا تثبت نسبته لقائله. ثم إن الاستواء إذا كان بمعنى الاستيلاء فالعرب لا تقول استولى على الشيء إلا إذا كان له فيه مضاد ومنازع، يعني لا تقول استولى على الشيء بمعنى ملكه، ولكن استولى بمعنى يعني غالب شخصا منازعه وحاربه وأخذ الشيء يعني غصبا عن منازع ومضاد. فهل العرش كان في حوزة منازع لله سبحانه وتعالى والله تعالى استولى على العرش؟ يبقى إذن هم تعالى الله سبحانه وتعالى، إذن هم يعني أرادوا التنزيه فوقعوا في وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق. ومن ضمن وجوه الرد يعني أنه لو كان استوى بمعنى استولى واستولى بمعنى ملك لما كان للعرش خصوصية، يبقى لماذا لم يأتي قط في أي آية أو حديث أن الله تعالى استوى على شيء إلا على العرش؟ لو كان استوى بمعنى ملك كان من الجائز أن يأتي إن الله تعالى استوى على أي مخلوق من مخلوقاته التي يملكها، لكن لماذا لم يأتي إلا أن الله تعالى استوى على العرش؟ إذن استواء هنا له معنى آخر ليس له معنى التملك أو الاستيلاء. وبعدين كذلك نأتي نسألهم نقول طيب لماذا قلتم استوى بمعنى استولى؟ لأن أصل الاستواء صفة المخلوق، لأن المخلوق هو الذي يعني يستوي ويستقر على الكرسي أو على العرش أو كذا، يقول هذه صفة المخلوق والله تعالى لا يشبه المخلوق فننفي عن الله الاستواء. فنقول لهم طيب أنتم الآن الاستيلاء الاستيلاء هذا ليس صفة المخلوق. انتم تقولون استوى بشر على العراق، مش بشر ده مخلوق واستوى على العراق. طيب لماذا لماذا وصفتم الله بالاستيلاء؟ والاستيلاء من صفات المخلوق. فيقول لك لا، استيلاء نريد استيلاء يليق بكمال الله ليس كاستيلاء المخلوق. قلت طيب لماذا لا نرجع من الأصل ونقول استوى استواء يليق بكمال الله ليس كاستواء المخلوق؟ وقعتم فيما فررتم منه وأثبتتم صفة غير لائقة، وبعدين رجعتم أي تحترزون وتقولون لا كاستيلاء المخلوق. فما يقول استوى استواء لا كاستواء المخلوق كما يقول أهل السنة. طيب ذكرنا يعني معاني الاستواء وأنها استقر وعلى وارتفع وصعد، وهناك معنى المعاني الأربعة هذه ثابتة بالأسانيد الصحيحة عن جمع من الصحابة والتابعين، اللي هي استوى على العرش معنى على واستقر وارتفع وصعد. هناك معنى خامس ورد عن مجاهد ابن جبر التابعي صاحب ابن عباس أنه فسر الاستواء بأنه قعد أو جلس، قال قعد على العرش أو جلس على العرش، فهذا قول مجاهد بن جبر التابعي، ولكن تحرز عنه يعني أكثر الأئمة وتحرجوا من إثبات هذا المعنى، والعلم عند الله تعالى. ولكن أيضا كالقاعدة يعني مذكورة أننا لا نخوض يعني بإثبات ولا بنفي في هذه الصفة، يعني حيث أنه يعني لم تثبت صفة القعود أو الجلوس يعني عن أحد من الصحابة، ولا ثبتت في نص من النصوص، وإنما ثبتت كتفسير من التابعي الجليل مجاهد بن جبر صاحب ابن عباس لآيات الاستواء. فنقول يعني يحتمل أن تكون صفة لله ويحتمل أن لا تكون صفة، فنتوقف فيها يعني ونكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان من أئمة السنة من اختارها مثل يعني من أثبتها مثل الدارقطني وابن حامد ومجموعة يعني من الأئمة نعمة السنة يعني اختاروا هذا التفسير وعملوا به، لكن يعني يظل جمهور أهل السنة يعني يقولون نتوقف في هذا التفسير ولا نخوض فيه يعني لا بإثبات ولا بنفي. وكما ذكرنا صرح أئمة السنة بأن الله تعالى بائن من خلقه. قال أبو زرعة وأبو حاتم قال العلماء في جميع الأمصار إن الله تعالى بائن من خلقه. قال العلماء في جميع الأمصار إن الله تعالى بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه. وقالوا إن يعني التصريح بهذه العبارة بائن من خلقه يعني بدأ في عهد الأئمة اللي هم أتباع التابعين، يعني بعدهم ابن المبارك وإسحاق وأبو زرعة وأبو حاتم والدارمي وابن أبي شيبة وغيرهم من أئمة السنة اضطروا إلى التصريح بذلك، وإن لم يصرح به سلفهم لضرورة الرد على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا يعني باتحاد الله بخلقه أو حلول الله في خلقه، تعالى الله عن ذلك. فيعني وجود قول لأهل البدع فيه معنى باطل، اضطر أهل السنة إلى التعبير يعني بلفظ حق يعني يفيد المعنى الحق الذي ورد في النصوص. طيب بالنسبة للفظ الجهة ولفظ الحد ولفظ المكان، كما ذكرنا هذه الألفاظ قال العلماء أنها من الألفاظ المجملة التي لم ترد في النصوص يعني إثباتا ولا نفيا. لفظ يعني هل نقول إن الله تعالى في جهة، أو إن الله تعالى يعني يحده حد عن خلقه، أو في مكان؟ قالت لفظ الجهة والحد والمكان كلها ألفاظ مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، إذا قصد يعني إثبات العلو لكن بدون إحاطة الجهة بالله أو بدون إحاطة المكان بالله فهذا حق، لكن إذا قصد إن الله في مكان بمعنى أن المكان يحيط به فهذا معنى باطل. فلذلك يعني هذه الألفاظ كما ذكرنا لا نخوض فيها بنفي ولا إثبات. طيب نعم لو نأجل الأسئلة ممكن نخليها بعد الدرس حتى عشان الوقت. نعم من دسائس المبتدع وليس من كلام الطحاوي. يعني الله تعالى أخونا يقول يعني بعض الشراح ذكر أن هذا الموضع تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحوي الجاكس، من بعض ذكر أن هذا من دسائس أهل البدع وليس من كلام الطحاوي ومدسوس على النسخة. هذا طبعا يحتاج إلى الرجوع إلى النسخ المخطوطة القديمة ومطابقة المخطوطات، لكن المعروف أن هذا من كلام الطحاوي رحمه الله، وكثير من الشراح المعتمدين يعني كشرح ابن أبي العز وغيره يعني أوردوا العبارة منسوبة إلى الطحاوي، كذلك حتى الشيخ ابن باز رحمه الله في مؤاخذاته على الطحاوي يعني نسب العبارة إلى الطحاوي، ولكن يعني قال إنها مما أخذ عليه وكذا. فالشيخ المانع قال هذه فائدة يعني جزاكم الله خيرا. الشيخ أخونا يقول الشيخ المانع رحمه الله يعني ممن نفى نسبة هذه العبارة إلى الطحاوي. على كل حال كما ذكرنا مسألة نفي نسبة عبارة عن يعني عن المؤلف وأنها مدسوسة على الكتاب هذا يحتاج إلى رجوع إلى المخطوطات القديمة ومطابقتها، وإذا تبين هذا فعلا يكون الإمام الطحاوي بريئا من هذا. طيب مسألة المعية، كيفية التوفيق بين نصوص العلو ونصوص المعية؟ يعني من ضمن الشبهات أهل البدع في مسألة العلو يعني يقول لك إن الله تعالى يعني ذكر أنه مع خلقه في مواضع كثيرة من كتابه، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فقالوا يعني إن الله تعالى مع خلقه، وهذا يتنافى مع علو الفوقية، فجعلوا النصوص المعية سببا في تحريفهم لنصوص الفوقية ورد هذه النصوص. لكن يجاب عن هذا بأن يقال إنه لا تعارض بين نصوص العلو ونصوص المعية. طبعا آيات المعية كما هو معلوم نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة لجميع الخلق وهو معكم أينما كنتم، بمعنى معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، يعني أن الله تعالى رغم استوائه على عرشه فوق السماوات السبع إلا أنه مع خلقه بسمعه وبصره وإحاطته، لا يغيب عنه ما يعملون ولا ما يقولون، ويسمعهم ويراهم سبحانه وتعالى. وهناك المعية الخاصة هي معية التوفيق والإسعاد والتسديد والنصر والتأييد، مثل إيه؟ إني معكم، قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة مثلا، لا تحزن إن الله معنا، قول موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين، إن الله مع المتقين، ونحو ذلك يعني. فهذه معية النصر والتوفيق والتأييد. طيب فأولا لا تعارض بين المعية والعلو، لأن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المنزه عن الاختلاف. كتاب الله سبحانه وتعالى منزه عن الاختلاف، وجمع الله فيه لنفسه بين العلو والمعية، مما يدل على أنه لا تعارض بينهما. فقالوا اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ممكن، فهو في حق الخالق أولى بالإمكان، كقول القائل مثلا سرت والقمر، يعني لغة العرب، العرب يستعملون واو يسمونها واو المعية بمعنى المصاحبة، يقول مثلا سرت والقمر يعني سرت مع القمر. طيب هنا ما معنى سرت والقمر؟ هل هذا يتنافى مع العلو؟ لا يتنافى، القمر هو فوقه ومعه في نفس الوقت، فإذا يعني هما مجتمعان في حق المخلوق، ففي حق الخالق أولى. وحتى لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فلا يلزم امتناع اجتماعهما في حق الخالق سبحانه وتعالى. على كل حال يعني المقصود بالمعية العامة هي معية العلم والسمع والبصر والإحاطة، والمعية الخاصة معية التوفيق والتأييد والنصر. وهذه المعاني لا تعارض علو الله سبحانه وتعالى واستواءه فوق عرشه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك يعني قال سبحان الله، يعني الدليل على أن المعية يراد بها معية العلم وليست معية يعني تقتضي حلولا ولا اتحادا ولا معاني باطلة، دليل على ذلك يعني أن كل آيات المعية العامة تجدها يعني فيها ما يفيد وصف الله تعالى بالعلم. ولذلك يعني قيل للإمام أحمد رحمه الله، قيل له يعني بعض أهل البدع وكذا قالوا له يعني ما تقول في قوله تعالى إيه؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى قول ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال اقرأ قبلها واقرأ بعدها، الإمام أحمد قال اقرأ قبلها واقرأ بعدها. اقرأ أول الآية واقرأ آخرها. ما أول الآية؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورب، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن إيه العلم؟ وآخرها هو معكم أينما كانوا إن الله بكل شيء عليم، فآخرها إن الله بكل شيء، أولها علم وآخرها علم. إذن هو معكم يعني بعلم، الآية كلها في سياق الكلام عن علم الله سبحانه وتعالى. برضو انظر إلى الآية الأخرى، آية سورة الحديد، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى إيه؟ كلها العلم والبصر، يبقى معكم بعلمه وبصر سبحانه وتعالى. بإذن آيات المعية يراد بها كما فسرها أهل السنة أنها معية العلم والنصوص، يعني قرائن النصوص واضحة وجلية في أن المراد بها معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، وليس المراد بها يعني معية تقتضي اتحاد الله بخلقه أو تقتضي أو تتنافى مع علو الله سبحانه وتعالى. طيب من خلال يعني ما ذكرناه نستطيع أن يعني نعرف أن قول من يقول إن الله في كل مكان، هل هذا الكلام حق ولا باطل؟ نعم، كلام هي طبعا كلمة مجملة، بس لكن إذا قصد بها في كل مكان يعني بذاته فهذا معنى كلام باطل، كلام باطل، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ويعني هذا حتى فيه يعني سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى وعدم تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الأماكن التي لا تليق. كلمة كل مكان، كل دي من ألفاظ العموم زي ما خدنا في الأصول، فكل مكان تشمل كل ما ينطبق عليه مكان، وهناك أماكن يعني أكرمكم الله، أماكن يعني قضاء الحاجات، وأماكن يعني غير لائقة وكذا. فتعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يكون في هذه الأماكن يعني حالا فيها أو موجودا فيها بذاته، يعني بكيفية فيها حلول أو اتحاد بخلقه أو كذا، تعالى الله عن ذلك. ولكن يعني الله تعالى علمه في كل مكان، يعني لا نقول إن الله في كل مكان، لكن نقول يعني علمه في كل مكان. الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، كما كان السلف يعبرون إن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، يعني لا يغيب عن علمه أي مكان من الأماكن، لا يغيب عن علم الله ولا عن سمعه ولا عن بصره. لكن إذا سئلنا أين الله نقول الله تعالى في السماء أو فوق السماء السابعة مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. طبعا تأتي مسألة الحجج العقلية، يعني في الحقيقة الحجج العقلية هذه يعني مردود عليها، يعني الذي يحب أن يرجع بقى يرجع إلى كتب شيخ الإسلام رحمه الله، فنف يعني كلام الفلكيين والفلاسفة وكذا في موضوع العلو. يعني مسألة يقول لك طيب يعني الأرض الآن كرة كما هو معلوم وكذا، واتجاه الفوق، يعني نحن الآن مثلا عندنا فوق، لو نحن نظرنا فوقنا مثلا إلى جهة، هناك في ناس يسكنون في الطرف الآخر من جانب الكرة في الأرض، فوقهم جهة أخرى غير الجهة التي فوقنا وكذا، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى فوق؟ فطبعا يعني شو السلام رد عليهم في الحقيقة ردود يعني من خلال يعني علم الفلك وكذا، وحتى يمكن الواقع المعاصر يبين هذا. من مسألة يعني هل فوق الأرض جهات متعددة أو هي جهة واحدة فوقية؟ يعني والله حتى يعني بعض العلماء تكلم في العصر الحديث، يعني حتى حسب العلم الحديث أنه فوق الأرض هي جهة واحدة، يعني فلو طلعت صاروخ إلى القمر مثلا أو إلى السماء من أي بلد أخرجته برضه مش واحد هيروح في جهة واحد هيروح في جهة أخرى، كله هيطلع فوق. يعني لو في صاروخ طلع إلى القمر أو إلى السماء، هل في صاروخ هينزلوه تحت في وصف الأرض عشان يوصل؟ لا، كله هيطلعه فوق وكلها هتلتقي في مكان واحد فوق وكذا. فقال لك يعني هي الأرض بما فيها رغم أنها كرة ورغم أنها كذا ومحاطة بالسماوات، لكن جهة الفوقية هي جهة واحدة، يعني بغض النظر عن كون أهل الأرض، وهذه لها طبعا نظريات علمية وكذا يعني كذا. على كل حال يعني حتى هذه النظريات يعني المخلوق نفسه يمكن أن يكون فوق بدون حاجة إلى الخوض في هذا الكلام، يعني يمكن المخلوق نفسه يتجه إلى فوق، وإذا اتجه إلى السماوات وإلى الفوقية يعني هي جهة واحدة يتجه إليها، يعني من أراد أن يتجه إلى الفوقية. وحتى لو فرض أن ذلك يعني هذا غير متعذر في حق المخلوق، بس لو فرضنا أن المخلوق يتعذر عليه أن تكون فوقيته يعني من فوقية تتناقض في حق المخلوق مثلا من مكان إلى مكان أو كذا، فهذا يعني لا ينطبق على رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن هذه القوانين التي تحد يعني البشر من جهة المكان والزمان وكذا هذه أنظمة يعني قاصرة ويعني ومحصورة. بعض يضرب مثالا يقول لك مثلا لو مثلا حجرة مثلا أو يعني أو كأس صغير مثلا وفيه نمل أو كذا بعضهم مثلا أو كرة مثلا مدورة أو علبة مغلقة وفيها نمل بعضه مثلا يمشي فوق وبعضه يمشي تحت وبعضه يمشي في الجنب وبعضه يمشون في جهات مختلفة، لكن مثلا أنت لو جئت وضعت يدك فوق السلوك يدك فوقها يعني بغض النظر عن الجهات اللي فيها هي هم النمل دول بالنسبة لهم في فوق وتحت وجهات على حسب يعني وضعهم، لكن هي في فوقها جهة فوقها يعني يدك مش ممكن هتكون أن يدك تحت ولا فوق، مش عارف انها تحت ولا فوق على حسب انه فيه والله نملة رأسها كده ونملة رأسها كده كل ان هي يدك فوق الكأس يعني مثلا للتقريب المعاصر يعني والله تعالى المثل الاعلى يعني يعني الله سبحانه وتعالى فوق السماوات والانسان اذا دعا الله سبحانه وتعالى ينظر الى السماء والى جهة الفوقية ويرفع بصره الى السماء على اي بقعة كان من الارض فالله سبحانه وتعالى فوقه. طيب هذا ما يتعلق يعني بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى وما يتعلق به من المسائل. طيب نواصل قول الإمام الطحاوي رحمه الله، يقول الإيمان بالإسراء والمعراج، يعني هنا موضع الكلام عن الإيمان بالإسراء والمعراج، يقول والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هنا في هذا الموضع فيه الكلام عن يعني هنا مسائل تسمى مسائل السمعيات، مسائل ورد بها السمع يعني وردت بها نصوص الكتاب والسنة والعقل قد يعني لا يدركها فنثبتها كما وردت في النصوص وهي من الإيمان بالغيب، فنؤمن بالإسراء والمعراج كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وأحاديث الإسراء والمعراج يعني أحاديث كثيرة جدا كما ذكرنا يعني متواترة في الصحيحين، قالوا صحيح البخاري فيه 20 حديثا عن 6 من الصحابة، صحيح مسلم فيه 18 حديثا عن 7 من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات السبع، فيه تفاصيل قصة الإسراء والمعراج يرجع إليها يعني في الصحيحين وشروح هذه الأحاديث. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإسراء والمعراج في كتابه الكريم، الإسراء جاء في أي سورة؟ سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمعراج جاء في أي سورة؟ سورة النجم، في سورة الإيه؟ النجم عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، إلى آخر الآيات الكريمة يعني التي فيها صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى و تكليم الله سبحانه وتعالى له. فالمعراج ثابت في سورة النجم والإسراء ثابت في سورة الإسراء. والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه يقظة لا منام كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الإسراء لو كان مناما كما يدعي البعض لما كذب به المشركون. لو مسألة الإسراء والمعراج مسألة منام، النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني قال لهم والله رأيت في المنام أني ذهبت إلى بيت المقدس وصعدت إلى السماء، ما أحد يكذبه في هذا، كل الناس يعني يرون منامات عجيبة وغريبة وهذا شيء يعني لا يكذب. لكن طبعا الذي ورد في النصوص النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الإسراء والمعراج يعني ارتد أقوام ولا يعوذ بالله وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني كيف نحن نسافر إلى بيت المقدس في شهر وهو يصل إليه ويرجع في ليلة وبعدين يدعي كمان أنه صعد إلى السماء وكذا، ويعني وكان سبب تلقيب أبي بكر رضي الله عنه بالصديق لما كذب الناس يعني وارتابوا في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء المشركون إلى أبي بكر وقالوا ألا ترى إلى ما يزعم صاحبك، يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع الليلة الماضية وصعد إلى السماء وكذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه، هو لم يسمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد، قال إن كان قال فقد صدق، قال إن كان قال فقد صدق، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. قال إنا لنصدقه في خبر السماء يأتيه وهو بين أظهرنا، الملائكة ينزلون من السماء إليه ويصعدون إلى الله وهو بين أظهرنا، فلنصدقه في هذا. فظهر بذلك كمال تصديقه رضي الله عنه وأرضاه. ويعني جعل الله الإسراء قبل المعراج يعني حتى يصف النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس للمعاندين، ويكون ذلك يعني إقامة للحجة عليهم بشيء محسوس، يعني لو أنه عرج به مباشرة، يعني قد يقول قائل لماذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرج به مباشرة من مكة إلى السماء؟ هو طبعا لحكم عديدة من ضمنها يعني أن الله تعالى أراد أن يقيم يعني حجة محسوسة مادية على تلك الرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم بما يرى في بيت المقدس وبما يحدثه معه. طبعا الذي حصل أن المشركين لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له صف لنا بيت المقدس، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزر بيت المقدس من قبل، فقالوا له صف لنا بيت المقدس وعدد أبوابه وكذا. قال فسألوني عن أشياء ما أثبتها أو أشياء لم أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك المقدس، لكن ما عد الأبواب والشبابيك وصفة الجدران وصفة كذا. فظلوا يسألون أشياء، قال فجلاه الله لي حتى كأني أنظر إليه، يعني جلاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يصف لهم يسألونه عن عدد الأبواب وعدد الشبابيك والأعمدة وكذا، وصف لنا العمود الفلاني وكذا، وهو يصفه لهم صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسبق له أن رآه من قبل صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا زادهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني إني وأنا في الطريق مررت بعير لبني فلان، قافلة تجارية لبني فلان، وسلمت عليهم وردوا علي السلام، يقدمهم بعير أحمر ويعني يصلون يوم كذا وكذا، يعني إن لم يحدث لهم يعني مانع وكذا، فصلون في اليوم الفلاني، ووصلوا بالفعل في اليوم الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. سألوهم يعني أمر بكم محمد؟ قالوا سمعنا صوته ولم نره، فسلم علينا ورددنا عليه السلام، وكان ذلك شهادة له صلى الله عليه وسلم بصدقه. فإذا إسراء المعراج كان يقظة، كان يقظة وكان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه. ومما ورد في أحداث الإسراء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة، ثم جاءه جبريل عليه السلام بالبراق وهو دابة، يعني وصفت الدابة يعني في الأحاديث بأنها يعني دون البغل وفوق الحمار ولونه أبيض، يضع حافره عند منتهى طرفه يعني إلى نهاية ما يرى بصره. فأركبه جبريل عليه السلام على البراق، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في بيته بمكة، والبيت الذي يسكنه كان مملوكا لأم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي صاحبة البيت، وكان يقال له بيت أم هانئ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ وكان نائما في البيت، فجاء جبريل عليه السلام وفرج سقف بيته، فذهب به إلى الحجر، ذهب به إلى الحطيم وهو الحجر، فشق صدره صلى الله عليه وسلم من ثغره وهو بين الترقوتين إلى شعرته، يعني إلى موضع شعر العام، يعني فشق صدره من ثغرته إلى شعرته، وفي رواية مسلم إلى أسفل بطنه، فغسل قلبه في الطست التي في طست من ذهب، وهي الطست التي تغسل فيها قلوب الأنبياء بماء زمزم، يعني وضع في قصد ماء من زمزم، وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إيه رد صدره، رد قلبه إليه، ورد وأغلق صدره، وأركبه على الدابة. وورد في بعض الروايات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة في طريقه، ثم بطور سيناء حيث كلم الله موسى، ثم ببيت لحم حيث ولد عيسى، ثم صلى بمدين، كل هذا في الطريق يعني. طبعا هنا يعني الإعجاز في هذا يعني هي في حسب الأزمنة البشرية يعني. طبعا لحظات ورد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فارق فراشه الذي كان ينام فيه ورجع والفراش لا يزال دافئا، لا يزال دافئا، فهي حسب مقاييس البشر يعني لحظات يسيرة لا تتسع لهذا، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى اتسعت لهذه الأعمال العظيمة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق بالمدينة فصلى بها ركعتين، ثم صلى ركعتين بطور سيناء، ثم صلى ركعتين ببيت لحم، ثم صلى بمدين، ثم وصل إلى بيت المقدس يعني. فجمع الله له الأنبياء فقدمه جبريل عليه السلام فصلى بهم. كيف جمع له الأنبياء في بيت المقدس مع أن الأنبياء يعني أجسادهم في قبورهم وأرواحهم في الجنة؟ فقال العلماء يعني إن أرواح الأنبياء يعني جعل الله تعالى لها القدرة على التشكل بصورهم يعني التي كانوا عليها في الدنيا، يعني الأجساد دفنت في القبور وأرواحهم في الجنة، ولكن الله تعالى جعل الأرواح القدرة على التشكل بالصور التي كانت عليها في الدنيا يعني. فالأرواحهم تشكلت بصورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صور الأنبياء التي رأاهم عليها، فرأاهم على صورهم التي كانوا عليها في الحقيقة في الدنيا، لكن الموجود كان أرواحهم مشكلة في صور تشابه صور أجسادهم، وأجسادهم كانت في قبورهم بأمر الله سبحانه وتعالى. والأرواح لها القدرة بأمر الله تعالى على الانتقال السريع يعني. لذلك في يعني صلى بهم في بيت المقدس وانصعد إلى السماء فلقيهم في السماء أيضا، أرواحهم يعني في لمح البصر الروح تنتقل من الأرض إلى السماء وتتحرك وتصعد وتنزل. الجسد مثل السجن للروح يقيدها، والروح بدون الجسد يعني لها قدرة بأمر الله سبحانه وتعالى على ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء يعني، ثم صعد به إلى السماء فلقي في السماء الأولى آدم عليه السلام، ثم فسلم عليه وصعد إلى السماء الثانية فلقي فيها يحيى وعيسى عليهما السلام في السماء الثانية وسلم عليهما، وصعد إلى السماء الثالثة فلقي فيها يوسف عليه السلام، ثم صعد إلى السماء الرابعة فلقي فيها إدريس عليه السلام، ثم صعد إلى السماء الخامسة فلقي فيها هارون عليه السلام، ثم صعد إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى عليه السلام، ثم صعد إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم الخليل عليه السلام. طبعا أحداث الإسراء والمعراج لها يعني تفصيلات كثيرة يرجع إليها في كتب السنة وشروحها، والقصد يعني نكتفي بهذا القدر. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وكلمه الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب. ذكرنا مسألة الخلاف بين الصحابة هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا على قولين يعني، والجمهور على أن الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله تعالى، وإنما تجلى الله له من وراء حجاب فكلمه وخاطبه وفرض عليه الصلوات الخمس عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى شجرة عظيمة، السدرة شجرة السدر، والسدر نبات معروف، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يعني ورقها مثل آذان الفيلة، قال فإذا هي يعني شجرة عظيمة ورقها مثل آذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر، النبق اللي هو ثمرة السدر الواحدة مثل قلال هجر، كلها يعني قلال هجر عظيمة يعني ضخمة. فقال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يغشاه، قال فراش من ذهب، قال يعني يدور حولها فراش من ذهب يغطي يعني السدرة يدور حولها بأمر الله سبحانه وتعالى. فصعد إلى هذه السدرة وعندها جنة المأوى الجنة التي أعدها الله تعالى للمتقين، وهذا في دليل على أن الجنة قد خلقت وفرغ منها يعني، وأعدت وهيئت كما قال تعالى إيه أعدت للمتقين، والنار كذلك أعدت للكافرين. فالجنة أعدت وهيئت وفرغ منها وجهزت، والجنة عند السدرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج دخل الجنة ورأى ما فيها من الأعاجيب، ونظر إلى النار ورأى ما فيها من الأهوال بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني الخلاصة أننا نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم العروج إلى السماء بجسده وروحه يقظة، كما ورد ذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بتفاصيل الإسراء والمعراج الواردة في الأحاديث الصحيحة وقبل ذلك طبعا في كتاب الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.